حصريا على موقع djkimo.com. ولا حاجة مستاهل أصل أنت الأغلى. تعبك راحة ده أنا أختمك بعليا بيهون الصعب عليا والمر يحلى. ده أنا بطمن لما بيطمن قلبك يا ما كنت معايا وجنبي وهفضل جنبك. والآخر لحظة هقولها لك وعد لك حبيتك وبحبك وهحبك. ولا تبقى حياة من غير حبايبنا ويا رب عنهم أبدا ما تبعدنا. لك سهلة الوصفة دي من إيدي لقمة هنية لحبيبي ونور عيني للغالي. ده أنا طايرة بفرحة وإنت معايا وحواليا وجودك أحلى بيا بتجيبها لي. ولا تبقى حياة حبايبنا ويا رب عنهم أبدا ما تبعدنا. عايشين بحبايبنا على حسهم عايشين منورين قلبنا وبيتنا. اللي تعبهم بيهون عشان حبايبهم يستاهلوا حياتهم تبقى أسهل. يونيون إير 30 سنة عايشين لحبايبنا حصريا على موقع djkimo.com. اشتركوا.